بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب، أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بسجود المأموم، هل يسجد للسهو أو لا يسجد؟ فنعم، إن كان قد دخل من أول الصلاة فإنه يتابع إمامه، سجد للسهو قبل السلام أو بعد السلام سواء سهى مع إمامه أو انفرد بالسهو. وأما إذا كان مسبوغا فماذا قلنا؟ إن كان قبل السلام فإنه فإن كان قبل السلام فإنه يسجد مع إمامه، وإن كان بعد السلام فإنه يقوم ويتم ما بقي عليه من صلاته. لكن ذكرنا فتوى للشيخ بن باز أنه إذا تابع الإمام في سجود السهو بعد السلام فهذا يعني صحيح، فهذا صحيح. فإذا سلم الإمام وقام المأموم ليقضي ما عليه من صلاته فإنه إن أدرك سهو الإمام سجد للسهو بعد أن يكمل صلاته قبل السلام. وهكذا إذا سهى هو في صلاته ثم قام ليقضي ما تبقى عليه وكان الإمام قد سجد بعد السلام فأيضا يسجد المأموم المسبوق سجود السهو قبل إيش؟ قبل السلام. وذكرنا أن المأموم لا يسجد للسهو سواء زاد ركنا أم زاد واجبا، لا يسجد للسهو إذا كان مع الإمام من أول الصلاة. إذا كان المأموم مع الإمام من أول الصلاة وزاد ركنا كركوع أو سجود أو قيام أو جلوس، زاد في الصلاة ركنا نسيانا فلا يسجد للسهو، يسلم مع إمامه. وهكذا إذا زاد واجبا نعم فإنه لا يسجد للسهو، نعم لا يسجد للسهو. بقي إذا أيضا إذا نقص واجبا، إذا نقص واجبا لم يسبح في الركوع أو لم يسبح في السجود أو لم يقرأ مثلا التشهد الأول، نعم، أو لم يقرأ الفاتحة على القول الصحيح أنها واجبة في حق المأموم فلم يقرأها نسيانا، ففي هذه الحالات هل يسجد للسهو؟ الجواب لا، لا يسجد للسهو، يسلم مع إمامه. نعم. وهكذا يعني بقي حالة وهي إذا نقص ركنا، قلنا إذا أنقص واجبا لا شيء عليه، لم يسبح، لم يقرأ الفاتحة، لم يقل ربنا ولك الحمد، ودخل مع الإمام من أول الصلاة فلا شيء عليه، صلاة صحيحة ويتحمل الإمام هذه الأمور. لكن إذا أنقص ركنا، إذا أنقص ركنا يعني ماذا؟ نسيانا. إذا أنقص ركنا نسيانا فهنا الواجب عليه أن يأتي بهذا الركن، الواجب عليه أن يأتي بهذا الركن ويتابع إمامه. مثلا هذا الرجل دخل مع الإمام من أول الصلاة فيقرأ وحصلت له غفلة، حصل له نسيان، فالإمام ركع وصاحبنا يطوس، الإمام ركع ورفع من الركوع، نعم، وصاحبنا يسافر في الأودية والجبال والفيافي والقفار ويذهب هنا وهناك، الإمام ركع ورفع من الركوع، صاحبنا قائم، فحصل له نسيان، حصل له غفلة وسهو، فإيش يفعل الآن؟ فماذا يفعل بعد أن رفع الإمام من الركوع؟ يركع، يركع ويتابع إمامه، يركع ويتابع إمامه. إذن من نقص ركنا مع إمامه سهوا ونسيانا فإنه ماذا؟ فإنه يركع مع إمامه، فإنه يأتي بالركن مع الذي فاته مع إمامه ثم يتابع إمامه. طيب، رفع الإمام من الركوع واعتدل وقال سمع الله لمن حمده صاحبنا يقرأ، وسجد الإمام السجدة الأولى وصاحبنا يقرأ، ثم رفع من السجود وانتبه صاحبنا أنه لا ركع ولا اعتدل ولا سجد مع إمامه، ايش يفعل؟ ايش يفعل؟ يأتي بهذه الأركان، يركع ويعتدل ويسجد ويذهب إلى المكان الذي فيه إمامه ويتابعه، يأتي بهذه الأركان التي فاتته مع إمامه لأنه تخلف عنها بعذر، تخلف عنها بعذر، ما هو هذا العذر؟ النسيان، تخلف عنها بعذر، ما هو هذا العذر؟ النسيان، إلا إذا وصل الإمام إلى المكان الذي هو فيه، إذا وصل الإمام إلى المكان الذي هو فيه، مثلا سبحان الله يوم الجمعة مثلا أناس في الدور العلوي أو أناس في الضاحي يعني حصل انقطاع الكهرباء، دخلوا مع الإمام في الركعة الأولى يقرأ الإمام الفاتحة ثم سبح اسم ربك الأعلى، ثم انقطعت الكهرباء انقطع الصوت وانقطعت الميكروفونات، فالإمام قرأ سبح وركع سجد ورفع وسجد وقام للركعة الثانية فرجعت الكهرباء ورجعت الميكروفونات إلى حالتها، فما يسمعون إلا والإمام يقرأ هل أتاك حديث الغاشية، إيش يفعلون؟ خلاص هنا الآن قد وصل الإمام إلى المكان الذي أنت فيه، فإيش تفعل؟ تتابع الإمام ثم إذا سلم تقضي إيش؟ تقضي ركعة كاملة، لأنه فاتتك ركعة كاملة فتقضي بعد تسليم الإمام الركعة الثانية. نعم، فقال العلماء هذه ركعة ملفقة، يعني دخلت مع الإمام الركعة الأولى بسبح ثم الآن الركعة الثانية بهل أتاك حديث الغاشية، فصارت لك ركعة ملفقة، ثم ركعة ملفقة، لكن بعد أن يسلم الإمام تأتي بركعة ثانية. إذن إذا تخلف المأموم عن الإمام بركن أو ركنين أو ثلاثة نسيانا وسهوا وغفلة فإنه يتابع، يأتي بهذه الأركان ويتابع إمامه، إلا إذا وصل الإمام إلى المكان الذي هو فيه المأموم فهنا يلغي تلك الركعة، وإذا سلم الإمام قام وأتى بركعة كاملة، قام وأتى بركعة كاملة، هذا إذا تخلف لعذر بارك الله فيكم نسيان. نعم، إذا تخلف لعذر نعم نسيانا وسهوا وغفلة، أما إذا تخلف بغير عذر هنا المشكلة إخواني بالله، إذا تخلف بغير عذر عن الإمام، فهنا مثلا ركع الإمام صاحبنا يريد أن يكمل السورة مثلا في صلاة الظهر قرأ الفاتحة ثم قرأ سورة، الإمام ركع وهذا يواصل في السورة التي بعد الفاتحة، فهنا تأخر بغير عذر، الواجب عليك أنه متى ما كبر الإمام تكبر، ومتى ما ركع الإمام تركع، ومتى ما سجد الإمام تسجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، ونهى عن الاختلاف عن الإمام أي التأخر ومخالفة الإمام لا سيما في الركوع والسجود والقيام والقعود، فهذا صاحبنا يريد أن يكمل السورة بعد الفاتحة، نعم هنا إذا يعني بقيت عليه آية أو آيتان أكملهما ثم أدرك الإمام راكعا صلاة صحيحة وخالف السنة، سنة أنه يركع مع الإمام ويترك القراءة، فهذا إذا أدرك الإمام في الركن يعني ركع قبل أن يرفع الإمام، هناك يكون قد أدرك الإمام لكنه خالف السنة صلاة صحيحة، مثلا سجد الإمام فسجد معه فرفع الإمام، هذا صاحبنا يدعو كما نرى كثير من المصلين يرفع الإمام من السجود وما زال يعني قوم ساجدون يدعون يدعون يدعون يتأخرون يتأخرون، نعم فهذا مخالفة للسنة، إذا أدركوا الإمام بعد ذلك في الركن مثلا سجد ثم جلس وهذا جالس يدعو. ثم رفع المأموم ولا زال الإمام بين السجدتين جالس، فهنا الصلاة صحيحة ما دام أنه أدرك الإمام في الركن. لكن المشكلة لما يفوتك الركن كاملا مع الإمام وأنت متخلف عنه عمدا، فتقرأ السورة وتكملها وقد رفع الإمام من الركوع. هنا يأتي العلماء وكثير منهم يبطل الصلاة، تقول الصلاة باطلة لأنك تخلفت عنه عمدا، فعلت شيئا محرما فتخلفت عنه عمدا، فيبطلون الصلاة. سجد ثم رفع في الجلوس بين السجدتين وأنت تدعو تدعو تدعو حتى سجد السجدة الثانية ثم رفعت، هنا كثير من العلماء يقولون الصلاة باطلة لأنك تأخرت عن الإمام عمدا بدون عذر. فالواجب عليك أنك تتابع، تقطع الدعاء، تقطع القراءة، وتتابع الإمام وتتابع الإمام. انظروا الآن، إن تخلف عنه بعذر فإنه إيش يفعل؟ يأتي بهذا الركن ويتابع إمامه. إن تخلف عنه بدون عذر نقول إن أدرك الإمام في الركن الذي تخلف عنه صح صلاته ويكون مخالفا للسنة، وإن فاته الركن مع الإمام فرفع قبل أن يأتي به فكثير من العلماء يقولون صلاته ماذا؟ باطلة. فينتبه بارك الله فيكم، كثير من الناس يتأخر عن الإمام، تجد هذا ملاحظ، ويعني ماذا؟ يطيلون في الدعاء، يطيلون في القراءة أو ما شابه ذلك، حتى ربما يعني صار الأمر محتمل إلى أن تبطل صلاتهم. فينتبه الإنسان، فينتبه الإنسان. وهكذا أيضا الشيء بالشيء يذكر، نعم لو نسي فسبق الإمام، لو نسي فسبق الإمام، ركع قبل الإمام أو سجد قبل الإمام، فهنا ايش يفعل؟ يرجع اذا تذكر، نعم ركع فتذكر انه مأموم. هذا يحصل لمن اعتاد الامامه فتجده يركع قبل الناس، نعم. فهذا اذا تذكر فانه يرجع ويتابع امامه، الحمد لله انه فعل هذا نسيانا. او مثلا سلم قبل امامه، قال السلام عليكم ورحمة الله قبل الإمام ثم تذكر، فإنه يرجع إلى نية الصلاة ثم يسلم بعد إمامه، ما عليه شيء. إذن من سبق سابق الإمام نسيانا فلا شيء عليه، متى ما تذكر يرجع. لكن لو لم يتذكر حتى جاء الإمام إلى الركن الذي سبقه فيه، مثلا ركع فلم يتذكر إلا والإمام راكع، إيش يفعل؟ هذا الآن رجل ركع قبل إمامه فتذكر فأراد أن يقوم إلا والإمام قد ركع، إيش يفعل؟ يتابع إمامه لا شيء عليه. لكن متى ما تذكر وإمامه لم يصل إلى هذا الركن فإنه ماذا؟ فإنه يرجع ويتابع إمامه. لكن إذا وصل الإمام إلى المكان الذي هو فيه الذي سبقه فيه نسيانا فنقول لا شيء عليك، الحمد لله تابعه والصلاة صحيحة، والصلاة صحيحة. لكن إذا سبق الإمام متعمدا فهنا المشكلة، فهنا المشكلة، يرفع قبل الإمام نعم في الركوع أو يرفع قبل الإمام في السجود، إن كان نسيانا أو كان لعذر لا شيء عليه، نسيانا عرفنا، لعذر مثلا سبحان الله جاءته هذه النملة فقرصته في جبينه فرفع من قوة القرصة أو القبصة، نعم بعض الأحيان تجتمع عليك النمل تعطيك ما شاء الله ضربة رجل واحد، خلي المكان هكذا عردود، فرفع ثم رجع، هذا لا شيء عليه العذر. أو مثلا حصل للإمام شيء أطال السجود يقول ما له الإمام اليوم خشع كثيرا، فيرفع يشوف ايش اللي حصل للامام ثم يرى الامام ساجدا فيرجع الى سجوده، هذا العذر لا شيء في ذلك. حصل لبعض الصحابه رضي الله تعالى عنهم انه رفعوا قبل أن يرفع النبي صلى الله عليه وسلم، فرأوا الحسن والحسين وهو مرتحل ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فإذا رفع أو سبق الإمام سهوا أو لعذر فهذا لا شيء عليه، لكن لما يكون لغير عذر فهنا يعني عده العلماء كبيرة من كبائر الذنوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رفع رأسه قبل الإمام أو أما يخشى أحدكم أن يحول رأسه، أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته إلى صورة أو رأسه إلى رأس إيش؟ حمار. هذا الذي يرفع قبل الإمام في الركوع ويرفع قبل الإمام في السجود فينتبه، لكان متعمدا، هذا من كبائر الذنوب ما عده بعض العلماء. وأنت لو سابقه ما سابقه ما تسلم إلا بعد الإمام، لا يمكنك أن تخرج من الصلاة قبل الإمام أبدا، لو سبقته في الركوع أو لو سبقته في السجود فإنك ما تخرج من الصلاة إلا بعد إمامك. إذن فهذه يعني أمور ينبغي أن تنبه لها المأموم. المسابقة، قلنا المسابقة إذا كانت نسيانا، ركع قبل الإمام، رفع قبل الإمام، سجد قبل الإمام، رفع من السجود قبل الإمام، إن كان نسيانا وتذكر فليعد ويرجع ويتابع إمامه، إن وصل الإمام إلى المكان الذي هو فيه خلاص يتابعه والحمد لله صلاة صحيحة، وإن كانت من غير عذر فإنها من المحرمات، بل عدها بعض العلماء من كبائر الذنوب. وأما التخلف فإنه ماذا؟ إن كان نسيانا فإنه إذا تذكر يتابع إمامه في ذلك الركن الذي تخلف عنه أو في ذلك الركنين الذي تخلف عنهما، ما لم يصل الإمام إلى المكان الذي هو فيه فإنه يقضي بعد أن يسلم الإمام ركعة إيش؟ ركعة كاملة، ركعة كاملة. قال رحمه الله تعالى: طيب، والذي يسابق إمامه في تكبيرة الإحرام، كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام نسيانا، نقول هذا تبطل صلاته نسيانا أو جهلا، أو نعم صلاته تبطل ويرجع ويعيد الصلاة. نعم، إذا سبق الإمام في تكبيرة الإحرام فهنا لابد أن يقطع صلاته وأن يأتي بتكبيرة الإحرام، وأن يأتي بتكبيرة الإحرام ويستأنف الصلاة من جديد. بل حتى لو لو وافق الإمام في تكبيرة الإحرام، انظر، ما هو سبقه فقط، لا، لو وافقه قال الله أكبر مع قول الإمام الله أكبر من عقدت صلاته، لابد إذا انتهى الإمام من الله أكبر تأتي بها أنت بعد ذلك. أما أنك تجعل صوتك تكبيرتك مع تكبيرة الإمام متقارنة متوافقة، صلاتك لم تنعقد باطلة، عليك أن تستأنف الصلاة من جديد، عليك أن تستأنف الصلاة من جديد. نعم، فيعني حتى الموافقة في تكبيرة الإحرام تبطل بها الصلاة، وأما الموافقة في غير تكبيرة الإحرام فقد قال العلماء مكروهة، تركع مع الإمام وتسجد مع الإمام، توافقه في السجود في الركوع، هذا مكروه. إيش السنة؟ ما هو السنة؟ إذا كان السبق حرام مسابقة، وإذا كان التخلف حرام، وإذا كانت الموافقة في غير تكبيرة الإحرام مكروهة، في تكبيرة الإحرام ما تنعقد الصلاة، إيش السنة؟ السنة المتابعة، يركع بعدما يركع أركع أنت، يسجد بعدما يسجد اسجد أنت، يكبر بعدما يكبر كبر أنت، في تكبيرة الإحرام أو في غيرها تتابعه تكون بعده مباشرة. قال: فإذا ركع فاركعوا، فإذا سجد فاسجدوا، فإذا كبر فكبروا، أي تكون بعده مباشرة، تكون بعده مباشرة. قال البراء رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سميع الله لمن حمده. نعم، فنقول: ربنا ولك الحمد. قال: فلا يحني أحد منا ظهره. هذا انظر، هذا الذي يعني أكثر المصلين تركوه، وهو بعد الاعتدام من الركوع، بعد الاعتدام من الركوع، انظر ماذا يقول البراء رضي الله عنه: قال: لم يحني أحد منا ظهره، أي للهوي إلى السجود، لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. يعني إذا سجد النبي عليه السلام طرح جبهته في الأرض، هنا بعد ذلك الصحابة إيش يفعلون؟ يخرون للسجود. انظر هذه السنة التي الآن كثيرا من الناس لا يعمل بها، وإنما يهوي الإمام وهو بعده، يعني أو هو معه، لا خليه يسجد، فإذا انطرح في السجود وضع جبهته على الأرض أنت أسجد بعد ذلك، حتى تكون أفعالك بعد الإمام مباشرة من التكبير إلى التسليم. والله تعالى أعلم إلى هنا، والحمد لله.